هل تعتبر المرأة معلقة أو مطلقة إذا لم يجامعها زوجها 4 سنوات؟ لا، لا تكون مطلقة، لا تكون مطلقة. الله تبارك وتعالى يقول للذين يؤلون منكم تربصوا، للذين يؤلون منكم من نساء تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء هو أن يحلف الرجل أنه لا يأتي امرأته كعقوبة لها، يعاقبها، يقول والله العظيم ما جامعت لمدة شهر، أو يقول والله ما جامعت لمدة شهرين، حد 4 شهور. ما يجوز يحلف أكثر من 4 شهور، 4 شهور هو الحد الأقصى للإيلاء. والنبي آلى من نسائه شهرا صلوات ربي وسلامه عليه. فالإيلاء هو أن يحلف الرجل أنه لا يأتي امرأته فترة زمنية، وهذا جائز من باب التربية كما قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا من الهجر في المضجع. فالحد الأقصى 4 أشهر. أما إذا لم يكن إيلاء ما حلف، وإنما لا يأتيها، يعني على كلام بعض يقول صرنا ربع أنا وزوجتي، يعني أخوان في البيت، لا يجامعها ولا شيء، عايشين يعني حياة رتيبة يعني هكذا، ومصروف البيت وكذا والعيال، لا يجامعها ولا تسأل عنه ولا يسأل عنها، هذه الحال لا ينقطع عقد الزواج، لا ينقطع عقد الزواج إلا إذا طالبت المرأة. هنا لها الحق أن تطالب، فتشتكي عند القاضي، فالقاضي هنا يقول للزوج: لماذا لا تأتي أهلك؟ لك 4 أشهر، إما أن تأتي وإما أن تطلق. يعطيه القاضي مدة 4 أشهر، إما أن تأتي زوجتك وإما أن تطلق من يوم الشكوى. اشتكت اليوم، يقال للقاضي: لك 4 أشهر، إذا ما جامعتها يطلقها طلاق الضرر، يطلقها، تأخذ كامل حقوقها، لأنه لا يجوز أن يعلقها هكذا. فهذا إذا طلبت. أما إذا رضيت المرأة أن لا يجامعها زوجها، فهذا مفتوح، سنة سنتين 4 سنين 10 سنين على طول، ما في مشكلة طالما أن في تراضي من الطرفين. أما إذا كان أحد الطرفين غير راضي، لا يجوز للثاني أن يمنعه حقه، لأن من حق الزوج أن يأتي زوجته، ومن حق الزوج أن يأتيها زوجها، كما أنه يحتاج هي تحتاج إلى هذا الأمر، فلا يجوز له أن يعلقها. فحده 4 أشهر، وإلا يجبره القاضي إما أن يأتيها وإما أن يطلقها. أما إذا كان هناك تفاهم فالأمر واسع. ولذلك أم المؤمنين سودة بنت زمعة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحست أن النبي كأنه يريد أن يطلقها، فقالت: يا رسول الله تطلقني، أريد أن أكون زوجتك في الآخرة وليلتي لعائشة. فكان النبي يعطي عائشة ليلتين، ويعطي سائر أزواجه ليلة واحدة، والليلتان اللتان لعائشة ليلتها وليلة سودة. فسودة تنازلت رضي الله عنها عن ليلتها. فإذا كان تنازل تفاهم الأمر واسع إن شاء الله في هذا الأمر.